بعدين وبعدين هي جميلة، شافه واحد غنيان شريف جاه قال لها أزود ده بيجيب له الشروط. قلت له بيقول لي حاجة أهو ناقل الكثرة دي الكلام ما حصل حتى القصة دي أوردت ابن الجوزي قديما. قال لها الزيك ده مفروض يأكل أحسن أكل، أنا بسكنك في قصر وبكتب لك في اسمك، تغلغل الراجل ده يطلقك أنا بتزوجك. ده لحد حتى شغل ده شغال كثير. عشان كده وصلنا قال من غرر امرأة على زوجها لم يرح رائحة الجنة. البقلي براس المرأة يقول لها أنا بسكنك وبسجيهك، والله قصص زي دي كثيرة. قال لها أنا بجيهك وكده وصغاره خلينا صغاره. قال لها بقت تطلع وتنزل معاه على أمر إنه حيعقد عليها، بس عرف وجسف ثاني وعرف الشاب ذاته عنده عربية سمحة وهو بيركب الحافلات الزول ده مسكين، لكن ذاك عنده عربية آخر الموديل كان بسوق المردي في العربية، لكن ذيك عندها دين. قلت له إنه وإن أصبح في أثماري هدوم مقطعة ونقص من الدرهم والدينار، ما عنده قروش. إنه وإن أصبح في أثماري لابس هدوم مقطعة ونقص من الدرهم والدينار أجل عندي من أمي من أبي وجاري وصاحب الدرهم والدينار، إني أخاف إن عطيت حر النار. قلت أنا خايفة من النار ما بعمل كلام زي ده، مر عندها دين. في ناس قال أي حاجة يديوها القروش، الأعراض اشتروا بالقروش ويفعل أي شيء بالقروش. إنه وإن أصبح في أثماري ونقص من الدرهم والدينار أجل عندي من أبي وجاري وصاحب الدرهم والدينار، إني أخاف إن عصيت حر النار. خايف من ربنا. والملك جلال الدين من الكشاف جاءت جارية في القصر دليلة جمال شديد، قام ناداها خلى بها ملك المملكة دي كلها تحت إيده، راود عن نفسها ما كان يظنها أن تمتنع، راود عن نفسها. قالت له يا أيها الملك إني أغار على هذا الوجه الجميل من النار. كان وسيم الملك وشك السمع ده أنا خايف عليه من النار، وبين الحلال والحرام كلمة، الحلال والحرام كلمة، فأرسل إلى المأذون فعقد عليها وتزوجها. وبين الحلال والحرام كلمة، ولذلك الخوف من الله يظل ويكون دعما للصالحين رجالا ونساء إلى يوم القيامة، يخافون الله ويمتنعون عن معصية الله. فتى كوفي، القصص أوردها ابن الجوزي في صفة الصفوة، دخل بلد المنطقة للنخعيين، البلد بلد النخعيين، قاعد في المنطقة دي تبت شافته قاعد عيله تعايل له قاعد يتبسم، قاعد يتبسم معه خلاص معناه بيجي يسيب بيناتهم علاقة بالنظرات. مشى البيت ما قدر ينوم يفكر، بس كل مرة يتذكر ابتساماته ونظراته، أصلا ما يجيه للقيامة اللي قدامه، للنار اللي قدامه، للخوف من الله اللي قدامه، بس خلاص الوقت دخلت. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. بعدين جاء أرسلت إليه مرسال، قلت له لقد كلفت بك، كلفت يعني وصلت حد، أنا والله ما بتخيل واحد بشر يتعلق لي بمخلوق سواء كان مرة ولا راجل يصرف عن الله، ده شو ده مخلوق شنو ده عنده شرودين. الواحد تلقاه يفكر بس يقول لك أنا الشباب بالذات يقول لك أنا بحب، تحب شنو يا أخي، تحب شنو ده توريني، تكن الفارغ يا أخي ما تضيع زمنك وساكت، يقول لك أنا بحبها، تحبها مش عارفها، ما تبغى تضيع زمنك، أمشي خبط الباب قول لأبوها أنا بنتك دي بحبها وعرفها، لكن تبغى تضيع زمنك يا أخي، كلها رسائل وجوالات وألو وهناي، وأنا مما شفتك وطولت كده وأنا ما بقدر أعيش من دونك، والله كذب تعيش من دونه أي حاجة، حتى يجي الزواج زول ثاني وأنت تمشي تزوجك مرة ثانية، فشنو؟ الشباب ده بيضيعوا زمانه ساكت والله العظيم.

ما ترعب النار ما تودينا النار ده بودي النار ما تودينا النار عجيب. بعدين الزهد بيقول في المعصية دي خطورة, يقول لك أنا كان عصيت ربنا بتوب, كان عصيت تنزل بتوب. ليه؟ لأن الضمير الحي والنور المتخذ في صدرك هو الذي يهديك نهو الحق تطفئه المعصية. فبأي نور تهتدي وبأي ضمير بعد ذلك ترجع وتؤوب إلى الله؟ إياك أن تلعب بالمعصية. أنت تقول معصية بعد أكبر تبار مش النار, قال لك منه تركب المعصية بعد ذلك تصبح المعصية حلوة, وكل مع كل مرة تسترسل معها تسترسل معها إلى أن تصبح مدمن, إلى أن يمكن أن تقود المعصية إلى الكفر بالله عز وجل وإلى غياب الإيمان. ولذلك إياك أن تلعب بقلبك, إياك أن تقتنع على معصية. قالت له يا هذا لا تعجب, وكانت فتاة مليحة كأنها فلقة قمر. قالت له لقد خبرت سوق بغداد وعلمت التجار فيهم, فرأيتك أصلح الناس وأنا لا أم ولا أب وإخواني يسكنون عني بعيدا وأسكن في دار لوحدي, أريدك زوجا لي بالحلال. قال لها ولكني متزوج وبابنة عمي وعندي منها الولد وما أحب أن أشق عليها. قالت أرضى منك بالنوبة, يعني تزوجين وما تكلم أهلك وتجيني وقت ما تجيني, تبين في بيتك لكن تجيني بالنهار مرة مرة ما عندي مانع. فتزوجها. ابنة عمه أحست ببعض تغير فيه بما ياهو الراجل ياهو, قامت عندها معاه خدامة في البيت, قالت لها باري الراجل شوف للراجل دوين. قامت الخدام مشت, الراجل فتح الدكان, وبعد شوية جاء صبي قال له غلام وشغال معه مسك الدكان ومشى خش بيت هي شايفاه. سألت الجيران قالت لهم البيت بيت منه؟ قالوا فتاة مليحة تزوج بها قزاز في سوق بغداد, التاجر بتاع الهجومة في سوق بغداد عرفتها, مشت ودت الخبر لسيدتها لم تتغير منه, وقالت لها اقتمي المرعى وتطلع تكلمي وما غير اصلا, ما قلت ماشي بيت ابوي ولا كذا غشيتني, الخدمه زي ما هي والشغل زي ما هو. بعد سنه الراجل مات. المراه الكبيره بالتعم باعت الدكان ولمت القروش اللي عندها 80,000 درهم, جابت 80,000 خطتها, نادت الجاريه قالت لها تعرف في بيت المراه دي؟ قالت لها اي. قالت لها الراجل مات وانا وهي في الثمن لانه عنده ولد, والباقي دي الورثه كده, اذا في اربع نسوان اربع نسوان بيشتركوا في الثمن, واذا كانوا اربع نسوان والراجل ما عنده اولاد الربع كلهم تركاته. قالت لي الثمن لي ولها, ثمن 80,000 10,000 طلعتها وال10,000 على اثنين هي 5,000 وادتها 5,000. قالت اذهبي الى بيتها واخبريها ان الزوج قد مات وقولي لها هذا حقك من الميراث. الجارية شالت البناي مشت البيت الجبيل قبل سنة مشته خبشت الباب دخلت البيتزيك البيت المليحة دخلتها قعدتها قالت لها أنا الخدامة بتاعة فلانة الفلانية زوجة زوجك وهي تخبرك أن الزوج قد مات وهذا حقك من الميراث. الفتاة المليحة بكت بكت وترحمت عليه وذهبت ودخلت في غرفتها وفتحت صندوق وأخرجت رقعة من جلد وجاءت بالرقعة وقالت لها احمدي إلى سيدتك حسن دينها. إن المرأة عندها دين قالت لها ست دي عندها دين, ولكن أخبريها أن الميراث لا يحل لي فقد كان قبل 5 أشهر بط طلاقي وطلقني. ابن الجوزي يقول أيهما أتقى, أي الفتى أي المرأتين أتقى؟ المرأة طلعت الميراث من نفسها وقالت ما بأكل حق الناس ودته لديك, وديك قالت لها أنا مطلقة والطلاق انتهى والعدة انتهت وأنا ما عندي حق في الميراث, ورجعت وورتها إن هي مطلقة من قبل 5 شهور. هذه ثمرة الخوف من الله عز وجل. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى أن نخافه, ومن أراد أن يخاف الله عليه أن يتأمل عظمة الله